ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، فقال له: يا رسول الله، إن عمك أبا طالب قد حماك، وفي لفظ كان يحوطك ويغضب له، وفي ثالث كان يحوطك ويدفع عنك، أفنفعته بشيء؟ وفي لفظ هل نفعته بشيء؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: نعم، أخرجته إلى ضحضاح من نار يغلي فيه دماغه ما يرى أن أحدا أهون منه عذابا، وإنه لأهون أهل النار عذابا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يرى أحد أخف منه، وإنه لأهون أهل النار عذابا. بسبب ماذا؟ بسبب ما خفض الله سبحانه وتعالى عنه، بسبب وقوفه بجانب هذا النبي ونصرته له صلى الله عليه وسلم ودفاعه عنه وخياطته وكلاءته له في حياته من مشرك قريش، فنفعه ذلك. وقد جاء في الصحيح ومسند احمد بيان هذا النفع، قال: فلولا انا لكان في الدرس الاسفل من النار. فكيف لا شك انه نفعه ذلك، ومع هذا يكفيه ما هو فيه، يغلو دماغه في هذا الضعضاع، حافظ الله واياكم من ذلك. ثم الشفاعه هذه وهي الثالثه، هذه خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهناك شفاعات اخرى، منها شفاعته عليه الصلاه والسلام بعد ذلك في 70,000 الذين يدخلون الجنه من غير حساب ولا عذاب، فيشفع فيهم فيكونون اول من يدخل الجنه من امته عليه الصلاه والسلام، فيدخلون. ثم بعد ذلك شفاعته في اقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فيشفع فيهم فيدخلون الجنة. ثم شفاعته عليه الصلاة والسلام في أقوام كتب عليهم من الموحدين، كتب عليهم دخول النار، فيشفع فيهم عليه الصلاة والسلام ألا يدخلوها، فلا يدخلونها فيدخلون الجنة. ثم بعد ذلك، بعد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الشفاعات، يشفع من شاء الله من الأنبياء والملائكة المقربين والأولياء والصالحين، ويشفع الأفراط والأولاد، ومن شاء الله سبحانه وتعالى له أن يشفع، حتى ينتهي هؤلاء جميعا، فلم يبق إلا أرحم الراحمين. فيقول سبحانه وتعالى: شفع الملائكة والأنبياء والصالحون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. قال: فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما ما عملوا خيرا قط، فيطرحون بنهر يقال له نهر الحياة، فينبتون فيه كما تنبت الفدة في حميل السيف. وفي ذلك يقول سلك شيوخنا رحمة الله عليه: فيطرحون بنهر ينبت، ويخرج الله أقواما، فيخرج الله أقواما برحمته من الجحيم قد اسودوا وقد خمدوا، فيطرحون بنهر ينبتون به نبت الحبوب بسيل جاء يضطرب، فلم يبق إلا أرحم الراحمين. فيخرج الله هذا الباعث من النار، فيطرحون في هذا النهر نهر الحياة، فينبتون فيه كما تنبت الفدة في حميل السيل، أي في جانب المجرى، في جانب الوادي الذي يمر به السيل. ثم بعد ذلك يدخلون الجنة، وما قص الله سبحانه وتعالى عنهم في هذا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم مبسوط في ذلك. ثم شفاعته عليه الصلاة والسلام بعد ذلك في أقوام ترفع درجاتهم في الجنة فوق درجاتهم التي استحقوها. وعند هذا أقف، لأنني أريد إن شاء الله في الحياة أن نقف حال أهل الجنة من أول دخول أهل الجنة في الجنة حتى آخر لحظة يتلذذون فيها بالنعيم العظيم الذي لم يعطوا نعيما مثله، وهو رؤيتهم لربهم سبحانه وتعالى ونظرهم إليه كفاحا يرونه جهرة لا ينثرون كما للشمس صحوا يرى من ناده رمد. فإن شاء الله سبحانه وتعالى نصف حال أهل الجنة وصفا دقيقا مفصلا كما جاء في صحاح الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي المختار سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. ولولا أن الوقت يطول لذكرت ذلك، ولكن بكونه يطول وحال أهل الجنة، قال الله سبحانه وتعالى فيه: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل

نختم هذه الليلة بشعر الأخير يقول الثاني من كثر صلاتكم على بعض الصلاة يجزيكم الله التي يوجد عليها صور المسلمين والمسلمين ويقول عندنا أحد الطريقة التي تصف الجزء ونجد بعض الصلوات المحرمة التي تصف إلى الركعة وقد تكفل عنها أي يدعو هذا تصف بالقطع وهل تقطع أم لا تقطع بدون دور في نفس هذه الأداء والمراحل والمسلمين عند طلابنا لا يجوز هذا حرام بالإجماع التشبه بأعداء الله لقوله عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم هذا الحديث الصحيح قال فيه شيخ الإسلام رحمه الله في الصراط المستقيم قال أقل أحواله أنه يقتضي تحريم التشبه بالكفار وإلا ظاهره كفر من تشبه نعوذ بالله من ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فهو منهم ظاهر الحديث الكفر لهذا المتشبه لكن أقل أحوال الحديث أنه يحرم على العبد المؤمن المسلم أن يتشبه بأعداء الله وهذا اللباس الذي رأيناه صور الممثلين والممثلات الفاجرين والفاجرات هذا رأيناه منذ زمن طويل ولكن أصبح منه أن يعلق الحجرة والخبثة والنوكة من الكفار على الصدور من الممثلين الكفار والممثلات والداعرين والداعرات والمغنين والمغنيات كما هو معروف عن بعض الأسماء الخبيثة التي رسمت صورها وطبعت على بعض الألبسة فيلبسونها على صدورهم فنعوذ بالله من انتكاسة الفطر فهذه الألبسة لا يجوز لباسها ففيها محاذير متعددة منها تعليق الصورة على الصدر والتصوير حرام وأقبح التصوير وأفحشه وأفدحه هو هذا التصوير الذي نراه ويسميه بعض الناس بتصوير الآلات ويهون من شأنه يقول هذا حبس للظل وهذا عزيز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر في المصورين وعذابهم لأنهم يظاهرون خلق الله وهؤلاء كلما كانوا أقرب في نقص الصورة إلى حقيقتها كانوا أشد في المضاهاة والتصوير على هذه الآلات والحبس للظل بها ورسمه بعد ذلك أو طبعه على الألبسة أشد نفارة لأنه أشد متابعة إن لم تكن هي الصورة نفسها من الرسم باليد ونحو ذلك كما ذكر ذلك عدد من أهل العلم ومن أحسن ما رأيت مما كتب في التصوير في هذه الأعصار كتاب شيخنا العلامة ناصر السنة الشيخ محمود بن عبد الله السويدري رحمه الله تعالى الموسوم بإعلان النسيم على المسؤولين بالتصوير وقربه أيضا شيخنا صاحب السماحة العلامة الشيخ عبد العزيز يوم أن كان رئيسا للجامعة الإسلامية أو نائبا للرئيس فيها فالحاصل هذا من أول المحظورات فيها كون حلق التصاوير هذا لا يجوز فإن كان يصلي ربما دخل يصلي والصورة على صدره أو على ظهره أو على فخذه ونحو ذلك إذا كانت في البنطال هذا الشيء والمحذور الثاني فيها أنها تعليق لمن أمر الله سبحانه وتعالى بإهانته وهم الكفار فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه أمر بإهانتهم وإذلالهم ما أمر بتعليق صورهم على صدورنا وتعظيمهم وتبجيلهم هذا لا يجوز وشيء آخر إضافة إلى هذا وهو الكفر أنهم من أفجر الكفار خلقا فهم من الداعين والداعرات أهل الفجور نعوذ بالله وإياكم من ذلك هذا شيء والبناطيل التي نراها بأشكالها وألوانها أيضا إنما وردت إلينا من تلك البلاد وردت إلينا من كلف البلاد فلا يجوز للعبد المسلم المكلف الذي يتقي الله جل وعلا أن يفعل هذا لأن هذا من سمات هؤلاء الكفار ولقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن عمر ثوبين معصفرين فقال ما قال أثياب الكفار فلا تلبس فنزعها رضي الله تعالى عنه ثوبين فهذا يدل على أن ما كان شعارا لأهل الكفر من ملبوساتهم ونحوها فإنه لا يجوز لنا نحن المسلمين أن نلبسه فالواجب على المرء ان يلبس لباس المسلمين. الكافر الفضاض، لان هذا المرء له صلاه، والصلاه لها شرط من شروطها ستر العوره، وستر العوره ذكر اهل العلم فيه الا يكون الثوب كافا فيبدي ما تحته من السوءات، والا يكون ضيقا فيحجم ما حواه ايضا من السوءات، فاذا توافر فيه هذان الشرطان صح، والا فلا. فان ابتلي المرء بذهاب الى بلاد الكفار فليلبس بنقالا فضاضا مثل لباس الاشراف، مثل لباس الاشراف، فلباس من طيب يلبس مثله، او لباس البلاد الهنديه بالذات القاره الهنديه بالذات الاسوان والباكستان ونحوها. اما الهنود فالغالب عليهم انهم يضيقون سراويلهم، ولكن يكثر ذلك انهم ينزلون على ذلك السدريات او الجاكيتات فيخفف الامر فيخفف الخطوره، لكن الغالب على الهنود انهم يضيقون وهذا معروف. ولكن لباس الافغان ولباس الباكستان ولباس الاتراك هذا فضفاض، فاذا ذهب الانسان الى بلاد كافره يقطع اللبس ثيابه ان يؤذى فله. قال الحمد لله ما اوذينا، قد ذهبنا الى بلاد الكفار وفي هذا الثوب 15 يوم 12 يوم 10 ايام في قلب بلاد الكفار فلا اوذينا، ودخلنا الاسواق وخرجنا ودخلنا ولا جعل شيء. فالان الناس تعود بعضهم على بعض، فاذا لبست الثوب العربي الخليجي ما انكرت هناك، وجدت قبلك مثلك، وجدنا اخواننا من الخليج كثير بلباسهم، وجدنا اخواننا بالذات من عمان كثير بلباسهم، وجدنا اخواننا الهنود والباكستان كثير بلباسهم، وجدنا اخواننا المغاربه كثير بلباسهم، لكن الذي قلبه شيء لابد ان ينفذه. فالواجب على المرء ان يتقي الله سبحانه وتعالى، بل اكثر من ذلك نسون بعبيدنا هذه التي ترون ما تغيرت ابد ولله الحمد ولا جاءنا شيء مطلقا. فالواجب على المرء ان يتقي الله سبحانه وتعالى ربه في نفسه ويحذر. فباب التشبه باب خطير، التشبه بالكفار امره خطير نعوذ بالله من ذلك. ولهذا عمر رضي الله تعالى عنه لما اهديت الى النبي صلى الله عليه وسلم الحله فاهداها لعمر قال انما يلبس هذا من لا قلق له، اليس كذلك؟ اهداها لعمر فبكى عمر رضي الله تعالى عنه، فقال اتقول فيها يا رسول الله ما تقول وتؤديها الي؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إنما أهديتكها لتبيعها، أو قال لتهديها، ما أهديتك لتلبسها، أهديتك لتلبسها؟ لا. ففهم عمر رضي الله عنه الأول أنه يلبسها، فكيف ما رضيته لنفسك يا رسول الله وتهديها إليه؟ فقال ما أهديتها لك لتلبسها. فقد يكون المرء يهدى إليه الشيء المحرم في دينه فيهديه إلى من هو مباح في دينه، فمثلا يأتيك الشيء المحرم كالذهب، الثياب التي فيها شيء من الذهب فتعطيه لكافر له عليك يد تعطيه بها، لا تقصي ذلك جائز، ليس بعد الكفر ذنب فتعطيه اياه لا باس بذلك. وانما الواجب على العبد ان يلبس ثياب المسلمين، والذي نراه اعظم من هذا وافحش وافبح رجال كبار مكلفون بالغون عاقلون يلبسون السروال النصف، وهذا رأيناه في الآونة الأخيرة، وهو كما ذكر في السؤال فأشباهه من تأثيرات هذه الدسوس التي تمطر علينا بالجحيم، ما تمطر علينا إلا نارا. هذا رأوه في هذه الصحون الطائرة الدسوس أو ما يسمونها بالتكلاوس، هذه التي يرونها فيها فيحاسونهم فيها، وثقوا تماما أن كل ما يرى في الجرائد الغربية والمجلات الغربية الفاجرة الكافرة، كل ما ينقل في الأقمار هذه والأطباق الطائرة الهوائية عن طريق التلفزيون ونحوه، على طول ما تمر عليه مدة من عرضه إلا وقد دخل الأسواق. لما؟ لأنهم يعلمون يا إخوتي أن المرء يفر منه أول مرة، فيجعلون له الدعايات والعرض، والعرض من الكفار لا يجب أن تلبسه ويعرض مثل هذا، لا، وإنما يطلعون متلبسين به وعلى أحوال معروفة عند أهل الدعاية، فيسري هذا الى المسلمين من حيث لا يشعرون، فما يعلمون الا وقد اشتروه لانفسهم وقد لبسوه، وهذا والله منكر عظيم. المرء كيف يستسيغ ان يظهر فخذه؟ ينتقد عوره في اصح قوله العلماء، في اصح قوله العلماء ان عوره ما يجوز النظر اليه، فيجب ستره عوره الرجل من السره الى الركبه، فدخل الفخذ فيه ولا لا؟ دخل فيه. فالواجب على العبد ان يتقي الله سبحانه وتعالى ربه في مثل هذه الأحوال، وألا يشتري هذه البناطيل ولا هذه التراويلات التي يسمونها باللغة الإنجليزية الشورتات، وأدهى من ذلك وأنكر وأنسى أنه يزيد على هذا ويلبس عليه البرنيطة، البرنيطة هذه التي يلبسها، وأنسى من ذلك أنه يحلق لحيته الشاربة ويلبس هذا اللبس المجري ويلبس عليه البرنيطة ويحط له في إذنه مسجل وما تدري ماذا يفعل فيه، لكنك تراه مثل الحمار يرقص، فعلمت أن في أذنه شيطان يزمر، فاستحكمت الهلكة. فتشبه بأعداء الله في جميع صورهم وأحوالهم، وهذا الذي نراه من اللعب في الشوارع من هؤلاء السفهاء الذين لعب بهم إبليس السمج الغاغة، إنما هو من أخلاق الكافرين. وينبغي أن ينصحوا كل على حسب استطاعته إذا رأى من ذلك، والله سبحانه وتعالى لا يكلفه إلا ما يستطيع. فقد رأينا هذا كثيرا وكثيرا، فهم يلعبون اللعب الخبيثة مثل ما يسمونه بالدسكو وما يسمونه بالروكي، هذا الذي نراه دائما توقف السيارات في الشوارع فيؤذون عباد الله ويفعلون مثل هذه الأفاعيل المنكرة. لا شك أن هذا كله من التشبه بأعداء الله، وصاحبه آثم كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم. فمن أنواع التشبه بالكفار التشبه بهم في ألبستهم وحركاتهم وهيئاتهم، وهذه لو كان من كان من السلف السابقين أحياء ممن ولوا القضاء لأدبوا عليها، لأن أصحابها سمج، فينبغي أن يؤخذ على أيديهم، والله المستعان. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طلاقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فضول، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، والذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إن ألقوا فيها سمعوا شهيقا وليتهور، سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا، وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا سرنا وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل.